السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من برنامج الدرس الواحد السابع، والكتاب المقروء فيه هو الأصول المجردة على ترتيب القصيدة المجودة لأبي علي بن البنا الحافظ رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة الحافظ المتفنن الحسن بن أحمد ابن عبد الله البغدادي المقرئ، يكنى بأبي علي، ويعرف بابن البنا بالهمز في آخره، وربما حذفت الهمزة تخفيفا. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 96 و300. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة السبت 25 من رجب 71 و400، وله من العمر 75 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، أثبت على نسخة الكتاب الخطية، وهي نسخة عتيقة مسموعة الأصول المجردة على ترتيب القصيدة المجودة. والمراد بالأصول المجردة أصول العقائد، والمراد بالقصيدة المجودة المحكمة المتقنة. المقصد الثاني بيان موضوعه، هذا الكتاب شرح لقصيدة سنية في الاعتقاد، لأبي بكر بن أبي داود، ابن صاحب السنن، المعروفة بالحائية، ومطلعها تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. المقصد الثالث توضيح منهجه، قسم المصنف رحمه الله تعالى قصيدة أبي بكر بن أبي داود إلى جمل متناسقة من المقاطع، وأتبع كل جملة شرحها، وربما جعل تحت كل قدر فصولا متنوعة واعتنى رحمه الله بإسناد المرويات من أحاديث وآثار وحكايات، فيعد الكتاب من تصانيف العقيدة المسندة التي بنى عليها المتأخرون من أهل السنة عقائدهم المجردة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللوالدين وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين. أما بعد، فأحسن الله عونك واعتمادك ويقينك واعتقادك، فهذه جمل من الأصول كافية لصدور أهل السنة شافية، فيه سياقها على نحو ترتيب قصيدة أبي بكر عبد الله بن سليمان ابن الأشعث رضي الله عنه، والله تعالى ينفعك وإيانا بها وجميع المسلمين من أهل السنة والدين. أما إسناده فقد أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ الورع الزاهد أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن عطار الهمداني إجازة عن الشيخ أبي غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله البناء قال: أخبرنا أبي الشيخ السديد أبو علي بن البناء قال: أنشدنا الشيخ أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي وأبو محمد الحسين بن محمد الخلال رحمهما الله، قال: أنشدنا أبو بكر إبراهيم بن الحسن بن شاذان، قال: أنشدنا أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن الأشعث لنفسه في السنة، وسياقها يأتي مرتبا وشرحه مبينا بعون الله وكرمه وإحسانه ونعمه إن شاء الله. قال أبو بكر عبد الله رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. شرح ذلك: هذا الحث على التمسك بكتاب الله عز وجل واتباعه، وترك الهوى والبدع، والأخذ بالسنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الهدى فيها، والأوامر من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم وردت بذلك. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونحو ذلك من الآية كثير. قوله رحمه الله تعالى: هذا الحث على التمسك بكتاب الله عز وجل يشعر بأنه فسر حبل الله عز وجل بالقرآن، وقد ثبت هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. والمختار أن حبل الله وقع في القرآن على معنيين اثنين: أحدهما معنى عام، وهو عهد الله ودينه، والثاني معنى خاص، وهو كتاب الله. فقوله تمسك بحبل الله يعم هذا وهذا، فهو يأمر العبد بالتمسك بدين الله كله، وبالتمسك بكتاب الله خاصة، لأنه أصل هذا الدين. نعم. صلى الله عليه. وأما السنن الواردة فذلك بذلك فمنها ما أخبرنا به أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال أخبرنا أبو الفضل عيسى بن موسى بن أبي محمد بن المتوكل على الله قال أخبرنا أبو الذر البغندي قال حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري قال أخبرنا عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن عمارة عن أبي همام عن علان بن شهاب عن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي بن أبي طالب عن علان بن شهاب. الأصل في علان في المتقدمين فتح العين وفي المتأخرين كسر العين. عن علان بن شهاب عن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة. قال قلت فما المخرج منها؟ قال فقال كتاب الله كتاب الله كتاب الله في نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله ومن اتبع الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين وهو الذكر العظيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ فيه الأهواء ولا تلتبس به الأشياء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن طول الرد ولا تنقضي عجائبه. والذي تناهى الجن حين سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم. خذها إليك يا أعور. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في القرآن من الأمر بالتمسك بكتاب الله والحث على ذلك أتبعه بذكر طرف من السنن الدالة على التمسك بكتاب الله، وأورد في ذلك حديث علي رضي الله عنه وهو حديث مشهور أخرجه الترمذي وغيره وإسناده ضعيف، والأشبه كما قال ابن كثير في تفسيره أنه موقوف فأخطأ بعض الرواة فجعله مرفوعا. وهذا الحديث وإن ضعف سنده إلا أن جمل متنه ثابتة بغيره، فهو من جهة المعنى ثابت الدراية، وأما من جهة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف الدراية. والاستغناء بما في معناه من الأحاديث الصحيحة الحاثة على اتباع كتاب الله والتمسك به أولى، لكن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد يوردون المشهور لأنه أقرب إلى النفوس، ومن أسندك فقد أحالك، وإذا كان المعنى ثابتا فإنهم يتوسعون في هذا حتى في كتب العقائد كما وقع في كتاب التوحيد لابن خزيمة أو كتاب السنة لابن أبي عاصم وغيرهما من كتب أهل السنة في العقائد. وقوله ولا يخلق عن طول الرد أي لا يبلى بكثرة ترديده بالقراءة، فإن الكلام إذا ردد بلي في نفوس الناس ولم يكن له رونقه ولا عليه بهجته، ولكن كلام الله سبحانه وتعالى مهما ردد فإنه لا يبلى ولا يحدث في النفوس ملل ولا ضجر منه. فهذا في اتباع كتاب الله عز وجل. وأما في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخبرنا به أبو محمد عبد الله بن يحيى ابن عبد الجبار السكري قال أخبرنا أبو علي السكري قال أخبرنا أبو نسبة نسبة إلى السكر السكري السكري السكري قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس الترقفي قال حدثنا عباس الترقفي نعم قفي الفعل الماضي قفي الترقفي نعم الترقفي قال أخبرنا محمد بن المبارك قال أخبرنا معاوية بن يحيى أبو مطيع قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت من العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: كأن هذه موعظة مودع، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى أمركم وإن كان عبدا حبشيا، ألا وسيرى من بقي منكم بعد اختلافا كثيرا، ومن أدرك ذاك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء بعدي، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الحديث وجعله في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يشعر أنه رحمه الله يفسر قول الناظم واتبع الهدى بأن الهدى هنا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المقطوع به أن الهدى أعم من ذلك، ولكنه لاحظ المقابلة بين أمره بحبل الله أن يتمسك به وبالهدى أن يتبعه، فجعل الحبل دالا على كتاب الله وجعل الهدى دالا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى الذي قصده المصنف صحيح، فإن الكلام باعتبار دلالة المقابلة بين أفراده يصح الأخذ به، وإن كان المعنى أعم من ذلك، فإن حبل الله كما مضى يقع على معنى عام يشمل الدين كله، وكذلك الهدى يقع على معنى عام يشمل الدين كله، لكن إذا وقعت المقابلة بين هذا وهذا على إرادة معنى خاص كأن يكون حبل الله هو الكتاب والهدى هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك صحيحا. وأورد رحمه الله تعالى في الأمر باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث العرباض الذي أخرجه أصحاب السنن، وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين كما صححه أحمد بن حنبل وابن نعيم الأصفهاني في آخرين من أهل العلم، وفيه الأمر باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة في هذا الحديث يراد بها الدين كله كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم، فمعنى قوله فعليه بسنتي أي بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بما يشتمل عليه من الأمر والنهي، سواء كان ذلك موقوفا على ما هو سنة مستحب أو ما هو أعلى من ذلك مما يلزم ويجب وما يقابله كذلك مما نهي عنه من محرم أو مكروه. نعم. وأما في ذم البدع والأهواء فأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد ابن علي ابن بشران السكري المعدل رحمه الله قال: حدثنا عثمان بن أحمد السماك قال أخبرنا إبراهيم ابن دنوق قال حدثنا محمد بن مصفى قال أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثنا شعبة بن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنهم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة، فاحذريهم يا عائشة. إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع ليس لهم توبة، أنا منهم بريء وهم مني براء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا طرف مما يتعلق بذم أهل البدع والأهواء لقول الناظم: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. وأورد حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في تفسير قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنهم أصحاب البدع إلى آخره. وهذا الحديث قد رواه الطبراني في الصغير وابن أبي عاصم في السنة، وإسناده ضعيف لضعف مجالد ابن سعيد الهمداني. والمعنى الذي انتظم في هذا الحديث من تفسير الآية بأهل البدع والأهواء صحيح، فإن تفريق الدين وانقسام الناس إلى شيع إنما هو وصف أهل البدعة والهوى، فالمعنى في تفسير هذه الآية صحيح، فإن المبتدعة ودعاة الأهواء هم ممن يفرق الدين ويجعل الناس شيعا. قوله فيه إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع ليس لهم توبة غير أصحاب البدع ليس لهم توبة قد جاء في معناه الحديث الذي رواه الطبراني وابن أبي عاصم في كتاب السنة في آخرين من حديث أنس إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته وحسنه المنذري وجماعة. ومعنى هذا الحديث كما قال الإمام أحمد فيما رواه الخلال ونقله ابن القيم في بدائع الفوائد والسفارين في لوامع الأنوار في آخرين قال لا يوفق للتوبة. والمراد أن صاحب البدعة إذا غلبت عليه بدعته تجارت فيه وغلبت على نفسه ولم يمكنه الخروج منها فصار هذا بمنزلة حجب التوبة عنه أنه لا يتيسر له التوبة. وليس المراد امتناع قبولها منه إذا تاب للإجماع على أن صاحب الكفر إذا تاب قبل منه توبته وإنما يريد أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا المعنى أن توبة المبتدع تشق وتصعب على نفسه فلا يكاد يخرج من هوى وإن خرج منه خرج إلى هوى آخر. وهذا معنى قول الإمام أحمد لا يوفق إليها أي لا يتيسر له سبيل التوبة. نعم. قال أبو بكر عبد الله وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا ولا تقل القرآن خلق قراءه ولا تقل القرآن خلق قراءة فإن كلام الله. ولا تقل القرآن خلق قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح. وهذه الأبيات في مسألة القرآن وهي فصول أحدهما في نفي الخلق والثاني التسوية بين التلاوة والمتلو والثالث في النهي عن الوقف في ذلك. أما الأول فقال الله أحدهما إذا كانوا اثنين هي ثلاثة أحدها نعم أحدها في نفي الخلق والثاني التسوية بين التلاوة والمتلو والثالث في النهي عن الوقف في ذلك. أما الأول فقال الله تعالى ألا له الخلق والأمر فالأمر كلامه سبحانه وقد فرق بينه وبين الخلق ولو كان سواء فلما صح الفرق بينهما. وأيضا فأخبرنا به أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أخبرنا ابن الصواف قال حدثني أبو بكر محمد بن جعفر ابن حبيش الأنماطي ابن حبيش الأنماطي قال حدثني إسحاق بن علي بن معاوية الأنماطي قال حدثنا عيسى بن موسى الأنصاري قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال حدثني سفيان الثوري قال نفعني به معمر وكنت صغيرا عن هلال الوزان عن يزيد بن حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرش والكرسي وحملتهما وما دونهما من السماوات السبع إلى تخوم الأرض السابعة السفلى والماء الأسود والريح الهفافة بحيث ما انتهت من الحدود المتناهية مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة ثانية من قصيدة أبي بكر بن أبي داود وانتظم فيها فصول ثلاثة كما أورد الشارح وأولها في نفي كون القرآن مخلوقا وهذا هو الذي صرح به أئمة الهدى في قولهم القرآن كلام الله غير مخلوق ولهم على ذلك دلائل متظاهرة أورد المصنف منها هاهنا آية وحديثا. فأما الآية فقد استدل بقول الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر وهذه الآية دالة على المغايرة بين الأمر والخلق للعطف فإن أصل دلالة العطف في لسان العرب تغاير المتعاطفين وإذا تقرر أن الخلق غير الأمر فإن القرآن من أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فيكون القرآن حينئذ من جملة الأمر وليس من جملة الخلق. وهذا الدليل قد استدل به جماعة منهم سفيان بن عيينة ثم أحمد بن حنبل في آخرين. وقد أورد أحد الإخوان إشكالا على الاستدلال بهذه الآية، وذلك بذكر قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ومن المقطوع به أن الروح مخلوقة، فإذا قلنا إن الروح مخلوقة وهي من الأمر أمكن حينئذ أن يدعي مدع أن القرآن مخلوق وهو من الأمر، فما الجواب عن هذا؟ واضح الإشكال؟ واضح أم غير واضح؟ الآية في وصف الروح قال: قل الروح من أمر ربي، فجعل الروح من أمر الله والروح مخلوقة. فيمكن أن يقول قائل إن القرآن من أمر الله وهو مخلوق أيضا، ما الجواب؟ إيش؟ أن الأمر نعم، لكن هذه الآية خارجة عن هذا وهذا، هذه الآية قاعدة كلية: لا له الخلق والأمر. جبنا آية الشورى أنه كذلك وحينا إليك روح من أمرنا، يعني القرآن فهو من الأمر فهو غير مخلوق. نعم محمد، إيش؟ ارفع صوتك. يعني في قوله تعالى: قل روح من أمر ربي، يعني من شأن الله الذي اختص بعلمه. طيب، غير هذا الجواب. الجواب عن هذا أن يقال إن أمر الله سبحانه وتعالى نوعان: أحدهما أمر كوني، رحمك الله، والثاني أمر شرعي. فالمخلوقات تتعلق بأمره الكوني، والشرعيات تتعلق بأمره الشرعي، والروح من الأمر الكوني فتكون مخلوقة، والقرآن من الأمر الشرعي فلا تكون مخلوقة. والتفريق بين الأمر بكون أحده كونيا والآخر شرعيا، وكذلك في الإرادة ونظائر ذلك، أصل نافع في دفع كثير مما يتوهم في باب الاعتقاد. فإن طوائف من المبتدعة خلطوا بين الأمرين والإرادتين ولم يميزوا بينهما، فجرهم ذلك إلى مقالات مبتدعة في باب الأمر والقدر وغيرهما من أبواب الديانة. أما الحديث الذي أورده المصنف فإنه حديث ضعيف جدا، بل لو قيل بوضعه كان ذلك قريبا. وفي صحاح الأحاديث الدالة على أن القرآن غير مخلوق ما هو مغن عن مثل هذا الحديث. نعم. وأما الثاني فهي مسألة اللفظ، والذي يجب أن يعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنه حروف مفهوم وصوت مسموع، لا من جنس حروفنا وأصواتنا كسائر صفاته الذاتية. قال الله تعالى: وأنه حرف مفهوم وصوت مسموع. وأنه حرف مفهوم وصوت مسموع، لا من جنس حروفنا وأصواتنا كسائر صفاته الذاتية. قال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فذكر حروفا وكن عنها بأنها هي الكتاب القديم. وقال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. والتلاوة والمتلو والقراءة هي المقروء. وقال الله تعالى إخبارا عن من قال من قريش: إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. فتواعدهم بالنار على ذلك. ومعلوم أنهم أشاروا إلى التلاوات التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها ليست بقول البشر. والكتابة هي المكتوب لا على وجه الحلول. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فأخبر أن القرآن في كتاب، والذي في الكتاب هو الكتابة. ثم قال: تنزيل من رب العالمين. وكذلك هو في الصدور لا على وجه الحلول. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا يقتضي أن نفس القرآن في الصدور. وكلام الله تعالى القديم منزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير من الأنبياء والرسل، لا نزول انتقال من مكان. فمن تولى الله عز وجل خطابه سمعه منه بلا واسطة. فمن تولى الله عز وجل خطابه سمعه منه بلا واسطة. ولا ترجمان، مثل نبينا صلى الله عليه وسلم لما كلمه ليلة الإسراء، وكموسى عليه السلام على جبل طور سيناء وغير ذلك. فإننا نسمع كلام الله عز وجل على الحقيقة من التالي. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقد وردت السنن بتصديق ما ذكرت في عدة طرق. فمن ذلك ما أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش القطان قال: أخبرنا علي بن إشكاب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله قال مسلم بن صبيح عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام. فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فينادون: الحق الحق. فهذا في الصوت. وأما في الحروف وغيره من الفصول، فأخبرنا شيخنا أبو الحسن بن الحمامي المقرئ ابن الحمامي المقرئ نضر الله وجهه قال: أخبرنا ابن الصواف قال: أخبرنا إدريس قال: أخبرنا خلف قال: حدثنا أبو شهاب بن الحناط عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله: إن القرآن مأدبة الله، فتعلموا ما استطعتم، فإنه حبل الله والنور المبين والشفاء النافع وعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه. لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. وإن الله تعالى يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم 10، وفي لفظ آخر: ولكن بالألف 10 وباللام 10 وبالميم 10. وقد روى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بكل حرف 10 حسنات. وأخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن علي قال: أخبرنا المفيد قال: أخبرنا العباس بن يوسف بن الشكري قال: أخبرنا سهل بن الوليد قال: حدثنا شعيب بن بكار أبو رجاء قال: حدثني الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن مالك بن يخامر عن عبد الله بن عمير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تقرب عبد الله بن عميرة عن عبد الله بن عميرة عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تقرب العبد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. إن القرآن لا خالق ولا مخلوق، كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين بلسان عربي مبين. وحدثنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل إملاء قال: أخبر المعدل اسم فاعل المعدل إملاء. قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو النضر قال أخبرنا بكر بن خنيس عن الليث عن زيد بن أرطاة عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه يعني القرآن. وهذا حديث صحيح عال شيخنا فيه مثل العباس بن يوسف بن الشكلي. وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ قال أخبرنا ابن الصواف قال أخبرنا إدريس قال أخبرنا خلف قال أخبرنا جرير الضبي عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب. وأخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن العباس قال حدثنا أبو عبيد ابن حرب قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح قال أخبرنا شبابه عن شعبة عن نافع بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال أبشروا فإن هذا القرآن سبب من الله طرف بيد الله وطرف بأيديكم فاستمسكوا ولا تضلوا ولا تهلكوا ولا تهلكوا بعده أبدا. وحدثنا أبو الحسين علي بن محمد المعدل قال حدثنا حمزة بن محمد بن العباس قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا العباس بن الهيثم قال أخبرنا صالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي البادي قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا محمد بن غالب قال أخبرنا أبو حذيفة وسفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل المعقلة من عقولها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفصل الثاني ممن تضم في الأبيات الثلاثة التي قدمها من قصيدة أبي بكر بن داود، وحاصل ما فيه بيان ما يتعلق بحقيقة التلاوة، هل هي المتلو أم غيره. وأهل العلم رحمهم الله تعالى يطلقون التلاوة ويريدون بها المتلو الذي هو الملفوظ وهو كلام الله سبحانه وتعالى، ويطلقونها تارة ويريدون بها المصدر الذي هو فعل العبد وهو مخلوق. وهذه المسألة وهي مسألة التلاوة أشير إليها باسم مسألة اللفظ، لأن بعض المتكلمين في هذه المسألة من الصدر الأول لما خرجت الفتنة في عهد أحمد رحمه الله تعالى صاروا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا القول مجمل. إن أريد باللفظ الملفوظ الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى فلا ريب أنه غير مخلوق، وإن أريد بقولهم لفظي فعل العبد فلا ريب أنه مخلوق. وهذه الجملة عند أحمد رحمه الله تعالى معدودة من مقالات الجهمية في القرآن الكريم، وإنما ذهب أحمد إلى ذلك، وإن كانت الكلمة مجملة تحتمل معنى حقا ومعنى باطلا، لأن من الجهمية من تستر بها فهو يقول لفظي بالقرآن مخلوق يريد الملفوظ نفسه الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى ولا يريد اللفظ الذي هو فعل العبد. فلأجل هذا المقصد الذي انطوى في قولهم لفظي بالقرآن مخلوق صرح الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن اللفظية جهمية، فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ولا ريب أن من نحى هذا المنح وهو يريد هذا المقصد فهو على طريقة الجهمية. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد الملفوظ نفسه، يعني القرآن الكريم إذا تلفظ به، فلا ريب أن هذا قول الجهمية الذين يزعمون أن القرآن مخلوق. وإن أراد العبد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق يعني فعلي وهو فعل التلفظ، فلا ريب أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، والأولى عدم استعمال مثل هذا اللفظ لما فيه من الإجمال. وإذا علم أن المتكلم يتستر به عن عقيدة الجهمية كان الطعن عليه بمثل ما ذكر الإمام أحمد سائغا، وهذا هو الذي جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى، فإن ظاهر بيانه المنع من استعمال هذا اللفظ، لأنه قرر أن التلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء، فإذا سمعت تاليا يتلو وقارئا يقرأ فإن ما تسمعه منه هو القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، ولم يتعرض لفعل العبد. وقوله رحمه الله تعالى والكتابة هي المكتوب لا على وجه الحلول، يعني لا على وجه حلول هذه الصفة بالمخلوق، بل هذا الملفوظ هو القرآن الذي هو من صفة الله عز وجل التي هي صفة الكلام، من غير حلول ولا انتقال مكان. ولو عدل المصنف عن استعمال مثل هذه العبارات كان أولى، وباب الاعتقاد الأولى الجريان فيه على ما جاء في الكتاب والسنة وكلام السلف وعدم تجاوز ذلك، لكنهم رخصوا في مقام العرض لبيان الحق أو في مقام النقض للرد على المبطلين بأن يتوسع الإنسان في عبارات تفيد المعنى المراد، كما وقع هذا للدارمي في الرد على المليسي أو الجهمية، وإن كان الأولى حبس اللسان عن التوسع في هذا الباب. وأورد المصنف رحمه الله تعالى من الآية ما ينصر هذا المعنى المتحقق، وهو أن ما يسمعه الإنسان من متلو أو يقرأه في القرآن من مكتوب فهو القرآن نفسه الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا منع نسبة الفعل إلى العبد، بل الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. وأورد المصنف رحمه الله تعالى من السنن ما يصدق هذا المعنى، فأورد حديث عبد الله وفيه إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء صلصلة الحديث، وهو حديث صحيح وقد روي من غير حديث عبد الله. والصلصلة هاهنا زعم قوم من الجهمية أنها صوت الملائكة، وقال الإمام أحمد من زعم أنه صوت الملك فهو جهمي، والصحيح هاهنا أن المشبه به هو كلام الله سبحانه وتعالى، لكن المشبه هنا هو تشبيه السماع بالسماع للمسموع بالمسموع، فليس هذا هو صوت الملائكة، بل هو تشبيه لصوت الله سبحانه وتعالى بالسلسلة التي تجر على الصفوان. ويراد بالتشبيه هنا تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع، كما جاء في الأحاديث من تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي في رؤية الناس لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة، كما سيأتي من حديث جرير بن عبد الله. ثم أتبع المصنف رحمه الله تعالى هذا ببيان ما يدل على أن القرآن كما أنه بصوت فإنه بحرف، فإن أهل السنة يعتقدون أن القرآن بصوت وحرف، بل كلام الله كله بصوت وحرف. وأورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بإسناد فيه إبراهيم الهجري وفيه ضعف، لكن هذا الأثر قد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه من غير هذا الوجه، وفيه التصريح بجعل القرآن حروفا لقوله ولا لقوله وإن الله تعالى يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. ثم ذكر أن ذلك المعنى مروي من حديث عمر، إلا أن حديث عمر لا يثبت في هذا الباب. ثم أتبعه بأثر وارد عن عمر بن الخطاب بسند لا بأس به، وفيه قول عمر ما تقرب العبد إلى الله بمثل ما خرج منه وهو القرآن، وهذا الأثر أصل لقول جماعة من السلف في القرآن منه بدأ أي تكلم به، وهذا معنى قول عمر بمثل ما خرج منه أي ابتدأ به سبحانه وتعالى متكلما، فالقرآن هو من صفة الكلام التي هي من صفات ربنا عز وجل. ثم أتبعه بحديث عن أبي أمامة رأى أنه حديث صحيح وفي ذلك نظر، ولما خرجه الترمذي قال هذا حديث غريب وإسناده ضعيف لضعف بكر بن خليس والليث بن أبي سليم، فهما رجلان مضعفان لسوء حفظهما. ثم أتبعه بحديث ابن عباس المشهور الذي رواه الترمذي وغيره، إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، وإسناده ضعيف لضعف قابوس ابن أبي ظبيان. ثم أتبعه بحديث مرسل وهو مرسل نافع بن جبير، وقد تقدم غير مرة أن المرسل من جملة الحديث الضعيف. ثم أتبعه بحديث أبي هريرة وفيه إني خلفت فيكم ما لم تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، وفي إسناده ضعف لكن روي في هذا المعنى ما يحسن به هذا الحديث. ثم ختم هذا الباب بحديث عبد الله بن مسعود المخرج في الصحيحين تعاهد القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل المعقلة من عقولها، والمقصود بالتفصي الانفصال أي فلهو أشد انفصالا من صدور الرجال من الإبل المعقلة التي قد قيدت بعقولها، وهو في معنى الرواية الثانية فلهو أشد تفلتا، وهي رواية في الصحيح أيضا. نعم. الفصل الثالث منه لا يجوز لأحد أن يقف بكلام الله عز وجل ويقول لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، بل يقطع على أنه غير مخلوق. ولا يجوز أن يقول أيضا لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لما بينا من أن التلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء. أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عمر بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن يونس القطيعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل السلمي قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه عمن قال القرآن مخلوق، فقال القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. قلت فالواقفي قال الذي ينص القرآن هو جهمي والذي لا ينص ولا يعرف بنص قال وسألته عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق ولم يكن وحديث لفظي بالقرآن، فقال وأخرج يده كذي يحرك، فقال اللفظية جهمية. وأخبرنا أبو القاسم عبيد الله قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا زيد بن خلف القرشي بمصر قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثني الماضي ابن محمد عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ناجى موسى بمئة ألف كلمة وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام وصايا كلها، فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الرب عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا ثالثا متعلقا بالجملة المتقدمة من قصيدة أبي بكر بن أبي داود، وهو ما يتعلق بذم الواقفة الذين يقولون نقول القرآن كلام الله ويمتنعون عن قول أنه غير مخلوق، فهم لا يحكمون بأن القرآن مخلوق لكنهم يتوقفون عن القول بأن القرآن غير مخلوق. وهؤلاء الواقفة منهم في ابتداء أمر الفتنة من كان جاهلا بحقيقتها فامتنع عن الكلام بمثل هذا، ومنهم من حمله الورع على ذلك إذ لم يكن ذلك في كلام من سبق من الصحابة والتابعين وأتباعهم، فلم يكونوا يتعرضون لمسألة خلق القرآن ولا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن لما وقعت الفتنة كان لا بد من التصريح بذلك، ولهذا ذم الإمام أحمد رحمه الله تعالى من يقف وجعله جهميا، فإنه كان يذم من ينص القرآن ويقول هو مخلوق، وكذلك الذي لا ينص ولا يعرف بنص، أي الذي لا يقول إنه غير مخلوق ولا يعرف بقوله إن القرآن مخلوق، فكذلك هو ملحق عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالجهمية. وهذا محمول على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قصد طائفة من الواقفة ذهبوا إلى طريقة الوقف متسترين بها، فهم يعتقدون أن القرآن مخلوق، لكنهم لا يصرحون بذلك بل يقفون ويقولون القرآن كلام الله ولا نقول إنه غير مخلوق، فذمهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى واشتد نكيره عليهم. وهذا كصنيعه في اللفظية الذين تقدموا الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، فمع كون اللفظ مجملا إلا أن الإمام اشتد نكيره عليهم بأنه رأى أن هذا من الألفاظ التي كانت تتستر بها الجهمية. والمقصود أن الوقف عن ذلك والامتناع منه صار متعذرا بعد وقوع الفتنة، فلا بد من بيان ما يعتقد في القرآن فيصرح حينئذ بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وأهل السنة رحمهم الله تعالى قد يقع في كلامهم في باب الاعتقاد ما أدخلوه مع عدم الحاجة إليه، لأن الذي حملهم على ذلك هو نقض مقالات المبتدعة وأهل الأهواء كقولهم هنا القرآن كلام الله غير مخلوق، فإن الذي صرحت به النصوص هو أن القرآن كلام الله، ثم لما وقعت الفتنة زاد أهل السنة في عقائدهم التنصيص على أن القرآن غير مخلوق، وهذا التنصيص الذي ذكروه ثابت بأدلة من القرآن والسنة، لكن لم يكن هذا من ألفاظ أهل السنة في عقائدهم قبل فتنة المعتزلة، فلما وقعت الفتنة زادوه. ومثل هذا أن أهل السنة لم يكونوا يذكرون في عقائدهم ما يتعلق بباب الإمامة، فلما وقعت الفتنة والخروج على ولاة الجور صاروا يدخلون في عقائدهم ذكر طاعة ولي الأمر، ومثل هذا أيضا ما أدخلوه في عقائدهم من ذكر المسح على الخفين، فإنهم ذكروا هذا مع كونه من باب الطلبيات المسمات بالفقهيات، لأن ترك المسح على الخفين صار شعارا لطوائف من أهل البدعة والأهواء، فاقتضت مخالفة المقالة المردودة والبدعة المخذولة إدخال هذه الجملة في عقائد أهل السنة، وهذا أصل نافع في معرفة ما أدخل في عقائد أهل السنة من جمل يتوهم أنها ليست منها، كما وقع في كلام بعض أهل العصر من أن أهل السنة أدخلوا في العقائد ما ليس منها وذكر جملة من هذه المسائل، وهذا من الغلط، لأن إدخال هذه الجمل كان على وجه المناقضة لأهل البدع، لما صارت تلك المسائل شعارا لهم صار مخالفتها ومناقضتها شعارا لأهل السنة وأدخلت في عقائدهم. والحديث الذي أورده المصنف إسناده ضعيف جدا ولا يثبت. نعم. السلام عليكم. قال أبو بكر عبد الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وهذه الأبيات في إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل على أن المؤمنين غير محجوبين. وأما الحديث الذي اعتمد عليه في القصيدة فأخبرنا شيخنا أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ نضر الله وجهه قال أخبرنا. نعم هذا غلط. نعم. قال أخبرنا أبي الفتح بن أبي الفوارس. هذا غلط، الجملة لم يستطع أن يقرأها، الله أعلم بها. قال أخبرنا أبو الفتح بن أبي الفوارس الحافظ رحمه الله قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني قال حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن العباس الغساني بدمشق قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سعد بن يحيى اللخمي قال حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبصرنا القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وأخبرنا أيضا شيخنا أبو الحسن قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا عمرو بن يزيد البصري قال حدثنا سعد بن عبيد وكان ثقة عن سلمة بن عيار عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل؟ قال هل ترون الشمس في يوم لا غيم فيه وترون القمر في ليلة لا غيم فيها؟ قلنا نعم. قال فإنكم سترون ربكم حتى إن أحدكم ليحاضره ربه محاضرة يقول عبدي هل تعرف كذا وكذا؟ فيقول يا ربي ألم تغفر لي؟ فيقول بمغفرتي صرت إلى هذا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة أخرى من قصيدة أبي بكر ابن عبد الله، وأشار الشارح إلى أن الأبيات المذكورة هي في إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، واستدل على ذلك بالقرآن والسنة، فأورد قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى كان المقصود به الرؤية بالعين الباصرة، لأن النظر وقع في القرآن على أنحاء متعددة، منها تعديته بحرف الجر إلى، وإذا وقع النظر معدا بحرف الجر إلى كان متعلقه العين الباصرة، كقولك نظرت إلى البحر يعني وجهت إليه عيني الباصرة. ثم أورد قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل هذا على أن المؤمنين غير محجوبين. وهذا الحجب المذكور في هذه الآية في أصح أقوال أهل العلم هو حجبهم عن رؤية التنعيم والتلذذ، أما رؤية التعريف والتبكيت لهم فإنها واقعة في صح أقوال أهل العلم، فإن الكفار يرون ربهم في الآخرة كما صرحت في ذلك أحاديث عدة في الصحيحين وغيره، إلا أن تلك الرؤية للكفار هي رؤية تعريف وتبكيت، فهم يتعرفون إلى الله سبحانه وتعالى ثم يحصل لهم التحسر والنقص لفوات حظهم من ربهم عز وجل. وأما رؤية التنعيم والتلذذ فإنها تختص بالمؤمنين، فيصير معنى الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي محجوبون عن رؤيته سبحانه وتعالى رؤية تنعيم وتلذذ. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جرير بن عبد الله المصرح بالرؤية، إذ فيه إنكم سترون ربكم عز وجل، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما. وقد وقع عند البخاري زيادة إنكم سترون ربكم عيانا، وفيها التصريح برؤية الله عز وجل بالعين. وقد تكلم في ذلك بعض أهل العلم ووهوا هذه الرواية لأن في إسنادها أبا شهاب الحناط، وهو ممن لم يبلغ الدرجة العليا في الثقة، وهذا الذي ذكروه فيه نظر، إذ تابعه أحد الثقات الأثبات وهو زيد بن أبي أنيسة، أخرج حديثه الطبراني في كتاب السنة. فهذه الزيادة صحيحة لا ريب، وقد صححها البخاري وأدخلها في صحيحه، وهي دالة على رؤية الله سبحانه وتعالى بالعين. ثم أتبع المصنف حديث جرير بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث أبي هريرة هذا أصله في الصحيحين دون هذه الزيادة، حتى إن أحدكم ليحاضره ربه محاضرة إلى آخره، فإن هذه الزيادة قد رويت بهذا الإسناد الغريب، وهي زيادة غير محفوظة، وقد استغربها أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية لما خرج هذا الحديث، فهذه الزيادة غير ثابتة. وأما أصل الحديث الدال على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة من حديث أبي هريرة فهو في الصحيح. وإذا تقرر هذا، فهل ما ذكره الشارح في معنى الأبيات صحيح أم غير صحيح؟ ما الجواب؟ أحسنت. هذا الذي ذكره الشارح باعتبار معناه ثابت صحيح من عقائد أهل السنة، وأما باعتبار بيان معنى الأبيات فليس ذلك هو الذي يدل عليه قول الناظم وقل يتجلى الله للخلق جهرة، فإن مراد الناظم إثبات صفة التجلي لله عز وجل، وإذا تجلى الله عز وجل حينئذ أمكنت رؤيته في الآخرة، فمقصود المصنف هنا إثبات الصفة التي هي صفة التجلي، لأن منكرة الرؤية نفوا صفة التجلي ثم توصلوا بها بعد ذلك إلى إنكار رؤية العباد لربهم عز وجل. فالموافق لمقصود الناظم أن يقال إن هذه الأبيات فيها إثبات صفة التجلي، ومن المقطوع به أن التجلي إذا لزم وجاءت إذا ثبت وجاءت الآيات والأحاديث في إثبات الرؤية كانت رؤية الله سبحانه وتعالى بعد تجليه، ولذلك في حديث صهيب في صحيح مسلم فيتجلى الله لهم، أي فيظهر سبحانه وتعالى لأهل الجنة فيرونه بأعينهم. نعم. أحسن الله عليك. وقال أبو بكر عبد الله بن سليمان وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وهذا كما قال الله عز وجل والسماوات مطويات بيمينه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقبض الأراضين يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. أخبرنا به أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا ابن المظفر قال حدثنا البغوي قال أخبرنا الحسن بن عيسى مولى بن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. وفي لفظ آخر وكلتا يديه يمين. قال أبو الفتح هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك. وهذه الصفة مع غيرها من الصفات الناطق بها الأخبار والآيات يجب الإيمان بها والتصديق والقبول والتحقيق. فإذا سئلت عن تفسيرها وتأويلها فقل لا علم لي بذلك ولا سمعت أحدا من الأئمة فسرها بل أمرها كما سمعها. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ رحمه الله تعالى قال أخبرنا الدارقطني قال أخبرنا عيسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري أبو العباس قال سمعت أبي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل شيء وصف الله تعالى به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه لا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه ولا يتعدى القرآن والحديث. وأما المشبهة فتقول بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي، ومن قال ذلك فقد شبه الله بخلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو نحو ما قال أبو بكر في البيت الثاني من الأبيات الأربع المتقدمة وليس له شبه تعالى المسبح. ونص من الصفات ونص من الصفات ونص من الصفات في أوله على قوله وليس بمولود وليس بوالد، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل شيء نسبة ونسبة الرب قل هو الله أحد. أخبرنا عبد الغفار بن محمد المؤدب قال أخبرنا محمد بن أحمد الصواف قال أخبرنا الحسن بن علي بن الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن نافع قال حدثنا علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا بيان جملة أخرى من قصيدة أبي بكر بن أبي داود، وهي قوله وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وفيها ذكر صفة من صفات الله عز وجل وهي اليمين، وبيّن الشارح رحمه الله تعالى ثبوتها بالقرآن والسنة، ثم نبه الناظم إلى أن كلا يدي الله سبحانه وتعالى كاملة في وصفها لا تنقص إحداهما عن الأخرى، فقال وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وهذا معنى ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم وكلتا يديه يمين، أي باعتبار البركة والخير، فيد الله سبحانه وتعالى من اليمين والأخرى كل واحدة موصوفة بوصف البركة والخير، ولا تنقص إحدى اليدين عن الأخرى في الفضل والقدر بخلاف حال المخلوق الذي جرت العادة بتفاضل قوته بين يديه. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن ما جاء في الآية والأحاديث من هذه الصفات فإنها تمر إمرارا كما قال السلف أمروها كما جاءت، والمقصود بالإمرار عند السلف شيئان اثنان، أحدهما إثبات المعنى المتبادر من لفظها كما تعرفه العرب من كلامها، والثاني دفع النقائص والعيوب المتوهمة فيها، ولا يراد بذلك الامتناع عن تفسيرها بما تعرفه العرب، فإن هذا لا يمكن لأننا خوطبنا بالقرآن الذي هو كلام عربي فيفهم بمقتضى وضع العربي لكلامهم. فما جاء عن جماعة من السلف من قولهم لا تفسير ولا كيف ولا مثل، المعنى بقولهم لا تفسير يعني لا تفسير بالمعنى الباطل الذي يذكره المتأولة، بل تفسر بالمعنى المعروف في لسان العرب، فلا يراد بذلك نفي التفسير الذي هو بيان الكلام العربي بما عرفته العرب في لسانها من وضع الكلام على معان محددة عندهم، وإنما يراد به نفي المعنى الباطل. والذي حملنا على هذا أننا وجدنا السلف رحمهم الله تعالى يثبتون الصفات بمعانيها العربية، فدل على أن قولهم لا تفسير أي لا تفسير بالمعنى الباطل، وهذا هو معنى قول سفيان فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل، يعني يفسر بالمعنى العربي دون تعرض لكيف أو مثل، وهذا هو معنى ما ذكره أحمد رحمه الله تعالى بقوله ولا يتعدى القرآن والحديث، وأما المشبهة فتقول بصر كبصري إلى آخره، فذكر تفسيرا بالباطل وهو تفسير المشبهة الذين يفسرونه على هذا النحو. ثم صدق الشارح رحمه الله تعالى كلام أحمد بما جاء في قول الناظم آنفا وليس له شبه تعالى المسبح، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أهل العلم عامتهم على عدم إدخال نفي التشبيه، فإنهم يقولون بلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، ولكنهم يمتنعون عن نفي التشبيه، قال لأن نفيه لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، فالأولى اتباع الكتاب والسنة، كما أن التشبيه يستكن فيه معنى حق ومعنى باطل، فأما المعنى الحق فهو إثبات المعاني الكلية للصفات، فإن الصفة لا تتصور إلا بقيام معنى كلي في نفس المخاطب بها، وأما المعنى الباطل فهو ما انتحله من يجعل صفات الله عز وجل مشابهة لصفات المخلوقين، فلأجل عدم ورود النفي في الكتاب والسنة للتشبيه وكون هذا اللفظ مجملا فيه حق وباطل، فالأولى اجتناب ذكر نفيه في تصانيف الاعتقاد. ولذلك فإن تصانيف الاعتقاد المحرمة خلت من ذلك. ثم بين رحمه الله تعالى معنى قول الناظم وليس بمولود وليس بوالد، أنه شبيه بحديث كل شيء نسبة، ونسبة الرب قل هو الله أحد، وأسنده من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف جدا. وقد روى الترمذي وغيره بسند لا بأس به أن مشركي قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فنزلت سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخرها. نعم. قال أبو بكر عبد الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفرا يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وهذه المسألة صحت بنقلها الآثار، واتصلت الأخبار من ذلك ما حدثنا به أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن سالم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو إبراهيم صاحب الأشجعي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله صاحبي أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الآخر ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ فمن ثم كان يستحبون الصلاة آخر الليل. فمن ثم كانوا يستحبون الصلاة آخر الليل. وأخبرنا عبد الغفار بن محمد المؤدب قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن الهيثم الأنباري قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام قال: حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء قال: حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي ثلث الليل ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسترزقني فأرزقه؟ من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه عنه حتى ينفجر الفجر؟ وهذه وما أشبه إن حمل النزول فيها على فراغ مكان وشغل مكان وانتقال فهو كفر، وإن حمله على ظاهره جاز ذلك. وقد قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رسالة مسندة: ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ولا يخلو من العرش. أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلالي قال: حدثنا علي بن عمر ابن علي التمار قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي قال: حدثنا أحمد بن علي الأبار حدثنا أحمد بن علي الأبار قال: حدثنا أبو محمود البلخي قال: قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب ينزل، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وأخبرنا أبو محمد قال: أخبرنا علي بن عمر قال: حدثنا جعفر قال: حدثنا أحمد قال: أخبرنا جعفر الطيالسي قال: أخبرنا جعفر الطيالسي قال: قال يحيى بن معين: إذا قال لك الجهمي كيف ينزل فقل: كيف يصعد. وأخبرنا أبو محمد قال: أخبرنا علي بن عمر التمار ابن عمر التمار قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن الحكم الواسطي قال: أخبرنا أحمد بن علي بن مسلم الأبار قال: أخبرنا علي بن خشرم قال: أخبرنا علي بن خشرم قال: أخبرنا إسحاق بن راهويه قال: دخلت على عبد الله بن طاهر الأمير فقال: ما هذه الأحاديث التي تروونها؟ قال: قلت أيش أصلح الله الأمير قال قلت أيش أصلح الله الأمير؟ قال ترون أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا؟ قال قلت إن هذه رواها الثقات الذين رووا الأحكام والصيام. قال فينزل ويترك عرشه خاليا. قال قلت فيقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه؟ قال نعم. قلت فلم تتكلم في مثل هذا؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة أخرى من قصيدة أبي بكر بن أبي داود، وفيها إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى. وأورد المصنف رحمه الله تعالى فيها حديث أبي هريرة بروايتين اثنتين، إحداهما في الصحيحين والثانية قد رواها أحمد وغيره، وفيها من الزيادة مما ليس في حديث الثقات قوله في آخره: من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه عنه حتى ينفجر الفجر. فإن هذه الزيادة وهي من ذا الذي يستكشف الضر إلى آخره قد وقعت في حديث أبي جعفر المدني وحده، وهي زيادة ضعيفة. وأما أصل حديث النزول عن أبي هريرة فهو مروي في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره، وهو مروي من حديث جماعة كثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة من جملة الصفات التي يؤمن بها أهل السنة على طريقتهم في هذا الباب، فما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أثبته له أهل السنة دون تشبيه له عز وجل بالمخلوقين. ولذلك نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى امتناع تشبيه نزوله عز وجل بنزول خلقه، فقال: وهذه وما أشبهها إن حمل النزول فيها على فراغ مكان وشغل مكان وانتقال فهو كفر، يعني إذا أريد بذلك إثبات معنى تقع فيه مشابهة نزول الله لمشابهة المخلوق فهذا كفر. وهذا قاعدة كلية في التشبيه، أن تشبيه الله عز وجل في صفاته بصفات المخلوقين كفر في النزول وفي غيره. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما ينبغي اعتقاده في هذه الصفة من التسليم والإذعان وترك التعرض لما يقع في الأذهان، فذكر قول الفضيل: إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ينزل فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. فكما يؤمن بأن الله عز وجل فعال لما يريد، فيلزم من أقر بهذا إثبات النزول الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قول يحيى: إذا قال لك الجهمي كيف ينزل فقل كيف يصعد، فهو أجابه بمناقضة أصله. وهذا الجواب من يحيى ابن معين إنما هو لجهمي يتستر في جهميته ولا يصرح بها، وإلا فالجهمية المصرحة هم ينفون أصلا صعود الله وعلوه واستواءه على عرشه عز وجل، لكن من لا يصرح بذلك ويتستر بألفاظ موهمة عن هذه العقيدة فإنه إذا زعم ذلك فيقال له كيف يصعد، وهو لا يجرأ على إنكار علو الله سبحانه وتعالى والتصريح به مع قوة السنة وأهلها. ثم أورد القصة اللطيفة التي وقعت لإسحاق بن راهويه مع عبد الله بن طاهر لما استنكر هذه الأحاديث، فذكر إسحاق أن هذه الأحاديث رواها الثقات الأثبات الذين رووا الأحكام والصيام، فكما يؤمن بما رووه في أبواب الطلبيات يؤمن بما رووه في أبواب الخبريات التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى كأحاديث الصفات. ولما أورد عليه عبد الله بن طاهر ما يقع في الأذهان من الإراد من نزول الله سبحانه وتعالى وترك عرشه خاليا، قال له: فيقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه؟ قال: نعم. يعني أن الله سبحانه وتعالى له حال في نزوله ليست كحال المخلوق الذي إذا نزل من مقامه وكرسيه خلا منه مقامه، وإذا قيس الله سبحانه وتعالى بالمخلوق وقع العبد في الضرر والشرور. عليكم. قال أبو بكر عبد الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ثم عثمان الأرجح وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. ثم عثمان الأرجح بدون همس نقرها. نعم. السلام عليكم. وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير للخير يمنح، وإنهم للخير يمنح، وإنهم والرهط لا شك فيهم. وإنهم والرهط لا شك فيهم. وإنهم والرهط. من جاءت هذه الواو؟ ما الجواب؟ ضم اللي على الميم. إشباع الحركة لأجل الوزن، يعني وإنهم الرهط لا شك فيهم، فكتبها الناسخ ضمة لينبه إلى إشباعها، فجاء الطابع وطبعها وجعلها واوا. تجدون في بعض الكتب التي طبعت قديما متابعة ما كان يقع في المخطوطات من الإشارة إلى الإشباع بواو صغيرة، فلأجل أن البيت وإنهم الرهط جاء الطابع ونشرها جعلها واوا، وهي بإشباع ضم الميم دون واو. وإنهم الرهط لا شك فيهم، على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وعائش أم المؤمنين، وخالنا معاوية أكرم به ثم امنح، وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا، ومن بعدهم والتابعون بحسن ما حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا. هذه الأبيات تختص بترتيب الصحابة وذكر خلفاء الأئمة الأربعة وإتمام العشرة وفضل معاوية وعائشة وبقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ثم فضل التابعين بعدهم رحمة الله عليهم، وقد روي في ذلك من الأخبار والآثار ما يكثر، ولكن نذكر منه الأعم ولا تم إن شاء الله. فأما أبو بكر وعمر وتسميته وزيريه فقد أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ قال حدثنا أبو علي بن الصواف قال أخبرنا الحسن بن علي بن الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن نافع قال أخبرنا محمد بن مجيب عن وهيب المكي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أيدني بأربعة وزراء نقباء. قلنا يا رسول الله من هؤلاء الأربع؟ قال اثنان من السماء واثنان من الأرض. قلنا من الاثنان من أهل السماء؟ قال جبريل وميكائيل. قلنا من الاثنان من أهل الأرض؟ قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقوله ثم عثمان الأرجح يعني رجح على غيرهما، يعني رجح على غيرهما يعني من الصح رجح يعني رجح على غيرهما من الصحابة كما أخبرنا أبو الفتح بن أبي الفوارس الحافظ رحمه الله تعالى. قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن أبي عثمان قال أخبرنا مكي بن عبدان قال أخبرنا محمد بن عمر بن زياد بن المهاجر قال أخبرنا حفص بن عبد الرحمن قال أخبرنا خارجة عن عبد الله عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نقول على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يختلفون في أبي بكر رضي الله عنه، فيقولون من فمن بعد أبي بكر، فما يختلفون في عمر رضي الله عنه، فيقولون فمن بعد عمر، فما يختلفون في عثمان رضي الله عنه. هؤلاء الراشدون المهديون الموفقون رضوان الله عليهم. وحدثنا علي بن محمد المعدل قال حدثنا الصفار قال أخبرنا الصفار قال أخبرنا ابن عرفة قال حدثني النضر بن إسماعيل البجلي أبو المغيرة عن محمد بن سوقة عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه السلام يا أبت من خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا بني أوما تعلم؟ قال قلت لا. قال أبو بكر قال قلت ثم من؟ قال يا بني وما تعلم؟ قال قلت لا. قال ثم عمر قلت ثم بدرته فقلت يا أبت ثم أنت الثالث؟ فقال فقال لي يا بني أبوك رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. وحدثنا علي بن محمد المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبري سنة 93 و200 قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري المنقري. المنقري البصري قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان فقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك ثم من بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نشكد. حدثنا بهذا الحديث علي بن محمد المعدني قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمر بن البختري قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا منصور بن سالم الخزاعي قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ننزل فلا نفاضل بينهم. قال أبو الفتح الحافظ رحمه الله هذا حديث صحيح أخرجه البخاري رضي الله عنه. قال أحمد رضي الله عنه ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه لو من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال حدثنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا محمد بن محمد بن حبان التمار قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رضي الله عنهم أجمعين. أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حميد بن سالم بن إسماعيل المحرمي قال أخبرنا أبو المخرمي أيضا المخرمي المخرمي قال أخبرنا أبو علي الحسن بن يحيى بن بهرام البزار قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني عبد العزيز بن بحر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع معاوية ثم قال من غد مثل ذلك فطلع معاوية ثم قال من بعد الغد مثل ذلك فطلع معاوية فقال رجل هو هذا يا رسول الله قال نعم هو هذا قال ثم قال يا معاوية أنت مني وأنا منك لتزاحمني على باب الجنة كهاتين وأومأ بالمسبحة والتي تليها ويحركها. وحدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد الحافظ قال أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا عبد الرحيم بن واقد قال أخبرنا بشير بن زاذان عن القرشي قال أخبرنا عمر بن صبح هذه عن القرشي قال هذه لا محل لها من الإعراب. كيف عرفنا أكمل الإسناد بعد حتى يتضح فيه إشكال آخر معه. قال أخبرنا بشير بن زادان عن القرشي قال أخبرنا عمر بشير بن زادان عن القرشي قال هذه غلط عن القرشي أخبرنا هذه عن القرشي قال تحدث من خطأ الناسخ ننبه لماذا الآن أخبرنا بشير بن زادان قال أخبرنا عمر بن صبح عن بعض أصحابه قال عبد الرحيم قال لي أصحابه قال عبد الرحيم وقال عبد الرحيم الذي هو عبد الرحيم بن واقد وقال عبد الرحيم قال لي رجل من أهل العلم سمعه من بشير بن زادان. سمعته من بشير بن زادان. السلام عليكم. سمعته من بشير بن زادان عن ركن عن ركين. كيف أمكن تصحيح هذا الإسناد؟ هو الشك أثمر البحث، لكن كيف؟ لأن العبارة ما تكون متسقة. أخبرنا عمر بن صمح عن بعض أصحابه قال عبد الرحيم، وبعدين عن ركن لا يوجد في الروح من اسمه ركن. هذا الحديث رواه المصنف من طريق مصنف، يعني من طريق كتاب، هو كتاب مسند الحارث بن محمد الذي أورده من طريقه. قال حدثنا الحارث بن محمد، هذا كتاب له كتاب المسند. فإذا رجعنا إلى كتاب المسند للحارث عرفنا الصواب في الإسناد كما صححناه. وكتاب مسند الحارث بن محمد الذي هو الحارث بن أبي سامة غير موجود، لكن يوجد بغية الباحث في زوائد الحارث، وكذلك المطالب العالية في زوائد المسند الثماني، ومنها مسند الحارث، فبالرجوع إليه صحح هذا الإسناد. نعم. عن ركين عن مكحول عن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر أرأف أمتي وأرحمها، وعمر خير أمتي وأعدلها، وعثمان بن عفان أحيا أمتي وأكرمها، وعلي بن أبي طالب ألب أمتي وأسمحها، وعبد الله بن مسعود أبر أمتي وآمنها، وأبو الذر أزهد أمتي. وأبو ذر، هذه أيضا غلط من الطابع. نعم. أحسن الله عليكم. وأبو ذر أزهد أمتي وأصدقها، وأبو الدرداء أعبد أمتي وأتقاها، ومعاوية بن أبي سفيان أحلم أمتي وأجودها، رضي الله عنهم أجمعين. وحدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر بأصبهان قال أخبرنا جدي إجازة قال أخبرنا سعيد بن عنبسة قال حدثنا أبو معاوية عن مسعر عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضوان الله عليها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يهون علي الموت أني قد رأيتك يا عائشة زوجتي في الجنة بالدنيا والآخرة. وأخبرنا أبو الفتح قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن علي الخزاعي قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني، ومن آذاها فقد آذاني، رضي الله عنها. قال أبو الفتح: هذا حديث صحيح من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، أخرجه البخاري رحمه الله من حديث أبي وائل وعن ابن عيينة. أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان قال حدثنا أبو علي عيسى الطوماري قال أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال أخبرنا الحلواني قال أخبرنا فيض بن وثيق قال أخبرنا زكريا بن منظور عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه وفيهم أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما، فأقبل العباس عليه السلام فأوسع له أبو بكر فجلس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل. إنما يعرف الفضل. أحسن الله عليكم. إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل. قال: ثم خفض النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فقال أبو بكر لعمر: قد حدث برسول الله صلى الله عليه وسلم علة قد شغلت قلبي. فلما انصرف العباس قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حدثت بك علة؟ قال: لا. قال: فرأيتك خفضت صوتك خفضا شديدا. قال: إن جبريل أمرني عن ربي عز وجل إذا حضر العباس أن أخفض صوتي كما أمركم أن تخفضوا أصواتكم عندي، وما من الصحابة إلا من له فضل ومنقبة، فقد استوفيته في الإنصاف وفضائل الصحابة الأشراف، وهذا القدر في هذه الرسالة مقنعي، نفع الله به إن شاء الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان جملة أخرى من قصيدة أبي بكر بن أبي داود تتعلق ببيان فضائل الصحابة رضوان الله عنهم على التفصيل أو على الإجمال، فأورد مما يتعلق فيها تفضيل أبي بكر وعمر، وذكر في تسميتهما بالوزيرين حديثا رواه الطبراني في الكبير وغيره وإسناده ضعيف جدا. والأحاديث المروية في وصف الشيخين بوصف الوزيرين لا يثبت منها شيء. ثم أورد الأحاديث الدالة على ترجيح عثمان بعد أبي بكر وعمر، وقدم أولها الأثر الوارد عن ابن عمر: كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهذا الأمر، حتى ذكر آخره: فما يختلفون في عثمان رضي الله عنه. وإسناده صحيح، وهو صحيح، وإلا ففي إسناده ضعف، لكن هذا الحديث صحيح مخرج في البخاري. ثم أورد بعد ذلك الأثر الذي يتبعه عن محمد بن الحنفية في سؤاله لأبيه وخوفه من ذكر غيره بعد أبيه رغبة في تقديم أبيه بعد الشيخين، وهو صحيح كذلك. ثم ذكر نبذة من رسالة أحمد التي رواها عنه عبدوس بن مالك المعروفة بأصول السنة، وفيها التصريح بتفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك أصحاب الشورى ومقدمهم علي والزبير وطلحة إلى آخره. ثم بعد ذلك ذكر تفضيل أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فمن بعدهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في كلام أحمد أن الصحابة رضوان الله عنهم أفضل ممن بعدهم، فإن فضل الصحبة ولو بالرؤية اقتضى تقديمهم على غيرهم. ثم أورد حديث عبد الرحمن بن عوف: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، إلى آخره، وهو حديث صحيح ثابت من رواية جماعة من الصحابة، وهو الذي اقتضى تسمية أهل العلم هؤلاء باسم العشرة المبشرين بالجنة، فإنه قد ثبت في أحاديث عدة بشارة غيرهم بالجنة، لكن لما جاء ذكرهم في حديث واحد سموا بالعشرة المبشرين بالجنة. ثم أتبعه بحديثين أراد بهما بيان فضل معاوية رضي الله عنه، أولهما حديث ابن عمر، والثاني حديث شداد ابن أوس، وفي آخره: ومعاوية بن أبي سفيان أحلى من أمتي وأجودها. وهذان حديثان لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاوية هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم وأحد كتبة الوحي، وهذا هو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: خالنا، في وصف معاوية قال: وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنحه. ومن أهل العلم من عبر بهذا كما وقع ذلك في كلام أحمد فقال: معاوية خال المؤمنين. ونص على هذا ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، فإنه لما ذكر معاوية نعته بخال المؤمنين. والمراد بهذه الخؤولة كما سبق بيانه هي خؤولة التعظيم والإكرام، وليس الخؤولة التي تتعلق بها الأحكام من المحرمية وغيرها. ثم أورد بعد ذلك حديثا في فضل عائشة وإسناده حسن، وأتبعه بحديث في فضل فاطمة، وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين. ثم ختم بعد ذلك بحديث ضعيف جدا في فضل العباس، وهو من أهل البيت، وفضائل أهل البيت ثابتة بغير هذا الحديث. وفضائل الصحابة قد أفردها جماعة من أهل العلم بالتأليف، ومنهم الشارح كما أشار إلى كتاب الإنصاف وفضائل الصحابة الأشراف. ومن أوسع الكتب وأقدمها كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد ابن حنبل، فقد جمع فأوعى رحمه الله تعالى. نعم. قال أبو بكر عبد الله: وكل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح في الصحابة، وترك ما شجر بينهم والعقاب لمن طعن عليهم، وبيان ما في سورة الفتح، والسنة وارية بهذه الجملة. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد المعدلي قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن حاتم قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال أبو الفتح رحمه الله هذا حديث صحيح من حديث الأعمش عن أبي صالح أخرجه مسلم رحمه الله. وحدثنا علي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري قال أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال أخبرنا سعد قال أخبرنا عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحب أحبهم، من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. حدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد الحافظ قال حدثنا عبد الله ابن محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عباس بن أبي أيوب قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو سفيان صالح بن مهران قال أخبرنا النعمان عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس غدا في صعيد واحد ثم ينتقط منهم قذفة أصحابي ويغيظوهم فيحشرون إلى النار. حدثنا محمد بن علي بن محمد المعدني قال أخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا محمد بن سليمان بن الوليد بن جماهير القرشي إملاء في المسجد الجامع بعسقلان قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان قال حدثنا محمد بن أبي السري ساقط هذا بعد قوله بعسقلان قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا محمد بن يوسف نعم قال حدثنا محمد بن السري ابن أبي السري قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال في قوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر بن الخطاب رحماء بينهم عثمان بن عفان تراهم ركعا سجدا علي بن أبي طالب يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا طلحة بن عبيد الله والزبير سيماهم في وجوههم من أثر السجود عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل أبو عبيدة بن الجراح كزرع أخرج شطأه فآزره أبو بكر فاستغلظ بعمر فاستوى على سوقه يعجب الزراع يعني عثمان بن عفان ليغيظ بهم الكفار علي بن أبي طالب وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال أبو الفتح الحافظ رحمه الله هذا حديث غريب من حديث الثوري عن ابن جريج تفرد به الفريابي وتفرد به محمد بن سليمان بن الوليد عن محمد بن أبي السري. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة المتقدمة المنتظمة فيها تفصيل فضائل الصحابة ذكر هذه الجملة من قصيدة أبي بكر بن أبي داود وفيها القول الجامع في تعظيم الصحابة وعدم التعرض لهم بطعن أو عيب، وأورد أحاديث في هذا المعنى منها حديث أبي سعيد المخرج في الصحيحين وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، وهو صريح في تحريم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعه بحديثين ضعيفان لا يثبتان أحدهما حديث عبد الله بن مغفل والآخر حديث عمر، ثم ختم الباب بهذا الأثر المروي عن ابن عباس، وهذا الأثر إسناده ضعيف. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير طرفا من هذا التفسير في جمله الأولى وعده مما يقضي منه العالم عجبا، فإن تفسير الآية بمثل هذا الاقتصار على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ما يناسب وصف كل واحد منهم لا يصح، بل فيه ما يخالف المشهور عنهم، فإن جعل عليا رضي الله عنه في تفسير تراه ركعا سجدا يقابله أن عثمان كان أشهر من علي في قيام الليل، وقد صح عنه أنه قام الليل كله في بالقرآن كاملا، فهو أشهر بهذا الوصف من علي رضي الله عنه، فهذا الأثر لا يصح سندا ولا متنا. نعم. قال أبو بكر عبد الله: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد عقد الدين، والدين أفيح. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان، إنك تنصح إنك تنصح. وقل: يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من اللحم تطرح على النهر في فردوس، تحيا بمائه كحب حمير السير إذا جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافع، وإن عذاب القبر بالحق موضح. ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. وهذه الست تشتمل على مسائل: أحدها الإيمان بالقدر. حدثنا أبو القاسم السمسار قال حدثنا أحمد بن سليمان النجاد قال حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا سويد يعني بن سعيد قال حدثنا سوار بن مصعب الهمداني عن كليب بن وائل عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعدها ابن لابد من إثبات الألف لأنه ليس قبلها اسم، فينبغي أن يكتب يعني ابن بإثبات الألف ها هنا. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب بالقدر أو خاصم به فقد جحد بما جئت به أو كفر بما أنزل علي. وحدثنا محمد بن أحمد الحافظ قال: أم أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا محمد بن المسيب قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال أخبرنا يوسف قال أخبرنا الحسن السقا عن يزيد الرقاشي عن صالح بن سرح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فهو مني بريء وأنا منه بريء. وحدثنا علي بن محمد المعدلي قال أن أخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا ابن عرفة قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو يكرع في زمزم، قد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له: قد تكلم في القدر فقال: أو قد فعلوا. قد تكلم في القدر فقال: أو قد فعلوها؟ فقلت: نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. أولئك شرار هذه الأمة، لا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم. إن أريتني واحدا منهم فقأت عينه بإصبعي هاتين. الثانية منكر ونكير، وعذاب القبر ونعيمه. حدثنا علي بن محمد المعدلي قال أخبرنا الصفار قال حدثنا محمد بن وهب المقري الثقفي قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا سليمان بن كثير قال أخبرنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوحى الله إلي أنكم تفتنون في قبوركم. وأخبرنا حسين بن علي بن أحمد المقرئ قال أخبرنا أبو بكر بن أبي دارم قال حدثنا المنذر بن محمد قال أخبرنا أبي قال حدثني عمي حسين بن سعيد قال حدثني عمرو بن قيس عن ليث بن أبي سليم عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف تكون في القبر ومنكر ونكير إذا دخل عليك قبرك؟ قال: يا نبي الله، وأنا على ما أنا عليه اليوم. قال: نعم. قال: إذن أكفيكهما بإذن الله عز وجل. وحدثنا أبو الحسين علي بن محمد المعدني قال أخبرنا الصفار قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثني غسان بن مالك قال حدثنا سلام قال حدثنا سلام يعني القاري قال حدثنا إسماعيل المكي عن أبي الزبير وعمر بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف أنت ومنكر ونكير؟ قال يا رسول الله وما منكر ونكير؟ قال ملكا القبر فيأتيان أسودان أزرقان أغطيتهما يطآن في أشعارهما ويحفران بأنيابهما معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منا ما أقل. وقال عمر يا رسول الله أعلى أي حال أنا يومئذ؟ قال على حالك اليوم. قال إذا أكفيكهما. وحدثنا علي بن محمد المعبد قال حدثنا المقرئ قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن هيعة ويونس بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم أري مقعده من النار ومقعده من الجنة. وأخبرنا هلال بن محمد قال حدثنا محمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن قيس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر ولولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمع أن يسمعكم ولولا أن لا تدافنوا أحسن عليكم ولولا أن لا تدافنوا لتعوت الله أن يسمعكم. الثالثة في الحوض حدثنا علي بن محمد المعدل قال أخبرنا ابن الصواف قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو المغيرة قال أخبرنا عمر بن عمرو الأحمسي قال حدثني المخارق بن أبي المخارق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي كما بين عدن وعمان أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك أكواب مثل نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أول الناس ورودا عليه صعاليك المهاجرين قال قائل منهم يا رسول الله قال الشعثة رؤوسهم الشحبة وجوههم الدنيسة ثيابهم لا يفتح لهم السدد ولا ينكحون المتمتعات الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون الذي لهم. الرابعة في الميزان حدثنا أبو يعطون كل الذي عليهم يعطون أحسن عليكم يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون الذي لهم. الرابعة في الميزان حدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد الحافظ قال أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد قال حدثنا الحارث بن محمد قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل يوم القيامة ثم يؤتى بالميزان ثم يؤتى بتسعة وتسعين سجلا كل سجل منهم مد البصر فيها خطاياه وذنوبه ثم يؤتى بسجلات فتوضع في كفة ثم يخرج له قرطاس مثل هذا وأمسك بإبهامه على نصف إصبعه التي للدعاء فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتوضع في الكفة الأخرى فترجح بخطاياه وذنوبه. الخامسة من يخرج من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن محمد المعدني قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا روح بن الفرج قال أخبرنا زيد بن بسر ابن بسر ابن بسر أو بشر قال حدثني رشدين بن سعد عن قرة وابن لهيعة عن أبي عمران التجيبي عن أبي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله عن الورود فأخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا عز وجل بعد ذلك فيقول ما تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك. قال فيتجلى لهم. قال جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ينطلق بهم فيتبعون ويعطى كل إنسان منافق ومؤمن نور وتغشاهم وتغشاهم ظلمة ثم يتبعونه المنافق على جسر جهنم فيه كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفئ نور المنافق وينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء كوكب في السماء ثم كذلك حتى تحل الشفاعة فيشفعون ثم يخرج من قال لا إله إلا الله ممن في قلبه ما يزن شعيره ويجعل بفناء الجنة ويجعل لأهل الجنة نهر يفور عليهم الماء حتى ينبتون نبات الشيء في السيل ويذهب حرقه ثم يسأل الله حتى يجعله الدنيا وعشرة أمثالها. وحدثنا علي بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال أخبرنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا الزائدة عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة. هذا حديث صحيح من حديث المختار بن فلفل وهو إسناد كلهم ثقات. أخبرنا هلال بن محمد ابن جعفر قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال أخبرنا عاصم قال أخبرنا موسى بن عبيد أخبرنا أبو عاصم ساقطة أبوه قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى لي الوسيلة لا يسألها لي عبد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. في الصور والنشور حدثنا محمد بن أحمد الحافظ قال أخبرنا محمد بن عبد الله ابن خميرة أعد حدثنا محمد بن أحمد الحافظ قال أخبرنا محمد بن عبد الله ابن خميرويه أخبرنا محمد بن عبد الله ابن خميرويه قال أخبرنا أبو منصور يحيى بن أحمد ابن زياد قال حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال أخبرنا الفزاري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله الأصم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطرق صاحب الصور منذ وكل به مستعدا نحو العرش مخافة أن يؤمر بالصيحة قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل العطاري قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال أخبرنا علي بن إبراهيم أبو الحسين الواسطي قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشر هذه الأمة على ثلاثة أصناف: صنف يدخلون الجنة بغير حساب، وصنف يحاسبون حسابا يسيرا، وصنف يجوز على ظهورهم أمثال الجبال الرواسي فيسأل الله عنهم وهو أعلم بهم فيقول ما هؤلاء وهو أعلم بهم فيقال عباد من عبادك فيقول حطوها عنهم واجعلوها على اليهود والنصارى وأدخلهم الجنة برحمتي. حدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله البزاري قال أخبرنا بشر بن موسى قال أخبرنا الحميدي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال على الصراط يا ابنة الصديق. والمسألة الأخيرة في إثبات الإيمان بالوعد والوعيد أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه قال أخبرنا يعقوب بن سفيان الفسوي قال أخبرنا هدبة بن خالد القيسي قال سهيل بن أبي حزم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ربكم أنا أهل التقى فلا يشرك بي غيري، وأنا أهل لمن اتقى، وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا سوار بن عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن مرثد الأصمعي قال جاء عمر قال جاء عمر عمر بن عبيد قال جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء فقال: يا أبا عمرو، أيخلف الله وعده؟ قال: لا. قال: أفرأيت من أوعده على عمل عقابا أيخلف وعده؟ قال أبو عمرو بن العلاء: العجمة أتيت، أنا عبد الرحمن، أنا الوعد والغير، أنا أبا عثمان. هذه غلط، أنا عبد الرحمن هذه غلط من الذي نشر هذا الكتاب. أبا عثمان إن الوعد غير الوعيد، وأبو عثمان كنية لعمر بن عبيد، وهكذا وقع على الصواب في كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة. نعم. صلى الله عليكم. أبا عثمان إن الوعد غير الوعيد، إن العبد لا يعد عارا ولا إن العبد نعم لا يعد لا يعد عارا نعم لا يعد عارا ولا خلفا أن يعيد شرا ولا خلفا أن يعيد. إن العبد لا يعد عارا ولا خلفا أن يعيد شرا ثم لا يفعله، بل يرى ذلك كرما وفضلا. إنما الخلف أن يعيد خيرا ثم لا يفعله. قال: فأوجدني هذا في قال: فأوجدني هذا في كلام العرب. قال: نعم، ما سمعت قول الأول: لا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا أختتي ولا أختتي من شدة المتهجد، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان طرف آخر من قصيدة أبي بكر بن أبي داود في السنة، انتظم فيه مسائل عدة، أحدها الإيمان بالقدر، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بقدر خيره وشره، حلوه ومره، كله من الله سبحانه وتعالى، ودلائل ذلك ثابتة بالقرآن والسنة كما مر في غير درس. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في تقرير هذا المعنى حديثان ضعيفان، ثم أتبعهما بأثر حسن الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه إنكاره رضي الله عنه على مقالة القدرية المثبتة للقدر الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا بعد حدوثه. ثم أتبعه بمسألة ثانية، وهي مسألة إثبات عذاب القبر ونعيمه وتسمية الملكين الموكل إليهم ذلك بمنكر ونكير. وعذاب القبر ونعيمه ثابت بدلائل متوافرة كما تقدم في غير كتاب سبق الإملاء عليها. وتسمية الملكين بمنكر ونكير قد رويت عند الترمذي بسند حسن، ويجوز ذكرهما مع إضافة ال وبدون ال، فيقال منكر ونكير ويقال المنكر والنكير، كما ذكر السيوطي أيضا وتبعه الصنعاني في شرح أبيات التثبيت أنه يجوز في الأول منهما فتح الكاف وكسرها فيقال منكر ومنكر، ومع أل يقال المنكر والمنكر. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة حديث عائشة: أوحى الله إلي أنكم تفتنون في قبوركم، وهو حديث صحيح. ثم أتبعه بحديثين ضعيفين في قصة عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرهما، ثم أتبعهما بحديث صحيح عن ابن عمر مخرج في الصحيح: إذا مات أحدكم أري مقعده من النار ومقعده من الجنة، فإن لكل واحد من ذرية آدم مقعد في النار ومقعد في الجنة، ثم أتبعه بحديث أنس تعوذ بالله من عذاب القبر ومخرج في الصحيح، ثم ذكر مسألة ثالثة وهي مسألة الحوض، وهو الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة في عرصات يوم القيامة، وأورد فيه حديث ابن عمر بسند لا بأس به، وأحاديث الحوض متكاثرة متوافرة، وقد جمع لقي بن مخلد حافظ الأندلس أحاديث الحوض في جزء مطبوع، ثم أتبعه بمسألة أخرى وهي مسألة الميزان، والمراد به ما يقع فيه وزن الخلق وأعمالهم وكتب الأعمال، وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر المعروف بحديث البطاقة المخرج عند الترمذي وغيره، وهو حديث حسن، إلا أن الإسناد الذي ذكره المصنف فيه ضعف، وهو متقوم بالإسناد الذي عند الترمذي. ثم أتبع هذه المسألة بالمسألة الخامسة، وهي من يخرج من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إثبات وقوع الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم في الآخرة ومن غيره في إخراج العصاة من المؤمنين، كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والخوارج الذين يحكمون عليهم بالخلود. وأورد في ذلك حديث جابر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، ثم أتبعه بحديث أنس بن مالك وهو في مسلم أيضا، ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس سألوا الله تعالى لي الوسيلة، وفي إسناده ضعف، ولم يثبت حديث في إطلاق سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت تخصيص سؤالها بعد الأذان، وأما الحديث المطلق هذا فإنه ضعيف. ثم أتبعه بحديث صحيح عن أبي هريرة في مسألة الصور والنشور التي ذكرها، والمراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل إذا أمر الله سبحانه وتعالى بوقوع البعث والنشور. ثم أتبعه بحديث أبي موسى في تقسيم الناس على هذه الأصناف الثلاثة، وحديث أبي موسى هذا هو في صحيح مسلم بلفظ مختصر، يجيء الناس يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم ويجعلها ويضعها على اليهود والنصارى، والمحفوظ هو لفظ مسلم المختصر، وأما هذا اللفظ في تصنيف الناس ثلاثة أصناف فلا يثبت. ثم أتبعه بحديث عائشة رضي الله عنها في بيان حال الناس عند وقوع البعث، وهو حديث مخرج في الصحيح. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه المسائل بإثبات الإيمان بالوعد والوعيد، وتقدم أن الوعد هو ذكر الثواب، وأن الوعيد هو ذكر العقاب، وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الشرع من وعد ووعيد، لكنهم لا يقطعون بوقوعه، فيرجون للمحسن التواب ويخافون على المسيء العقاب. واستفتح المصنف أحاديثه بذكر حديث أنس وهو حديث ضعيف، ثم أتبعه بحديث آخر وهو من وعده الله على عمل وهو ضعيف أيضا، ثم ذكر هذه القصة اللطيفة المروية عند المصنف وابن بطة في الإبانة وآخرين في بيان غلط من غلط في هذا الباب من عدم التفريق بين الوعد والوعيد، كما وقع لرأس المعتزلة عمرو بن عبيد الذي اتفق له سؤال أبي عمرو بن العلاء وكان من أئمة اللغة من أهل السنة، فبين له أبو عمرو الفرق بين الوعد والوعيد، وأن إخلاف الوعد مذموم، وأما إخلاف الوعيد فهو ممدوح، فإذا وعد الإنسان الخير كان كماله أن يفي به، وإذا وعد الشر كان كماله أن يترك هذا الإيعاد وأن يعفو عمن تعدده عمن توعده وتهدده. وفي قول أبي عمرو بن العلاء العجمة أتيت، أي من العجمة أتيت، بيان أصل من أسباب البدع وهو العجمة، لأن العجمة وهي عدم العربية ينشأ منها الغلط في فهم الكتاب والسنة، كما قال الحسن البصري إنما أتي القوم من العجمة، وقرر هذا الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام. وهذه العجمة نوعان اثنان، أحدهما عجمة بسبب الأصل بأن لا يكون عربيا فيخلط في فهم كلام الشريعة، والثاني عجمة بسبب مفارقة أصول اللغة كما يقع لبعض العرب المنتسبين بأصولهم إلى قبائل العرب لكنهم يجهلون اللغة فيقعون في الغلط على الشريعة، والأمر كما قال ابن حزم كيف يؤمن على الشريعة من لم يؤمن على اللسان، يعني من لم يكن لسانه فصيحا سليما عارفا بمواضع الخطاب في الكتاب والسنة وطرائق البيان، وإلا فإنه يخطئ في الفهم على الكتاب والسنة. نعم. قال أبو بكر عبد الله: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مشرح. وفعل على قول النبي مشرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. وهذه مسألة الإيمان وفيها فيها فصول. أحدها أن الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة، فالباطنة أعمال القلب وهو التصديق، والظاهرة هي أفعال البدن الواجبات والمندوبات، خلافا للأشعري في قولهم الإيمان هو التصديق في الشريعة واللغة جميعا، وأن الأفعال والأقوال من شرائعه لا من نفس الإيمان. ويفيد هذا الاختلاف أن من أخل بالأفعال وارتكب منهيات لا يتناوله اسم مؤمن على الإطلاق، وعندهم يتناول اسم على الإطلاق لأنها عبارة عن التصديق. ودليلنا قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا، فوصفهم بالإيمان الحقيقي بوجود هذه الأفعال. وقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فأطلق عليه اسم الإيمان وهي أفعال. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون خصلة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإن الحياة شعبة من الإيمان. الثاني أنه يزيد بفعل الطاعات وينقص بتركها. قال الله جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، الآية. وروى معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان يزيد وينقص الثالث أنه لا يتساوى إيمان جميع المكلفين من الملائكة والنبيين ومن دونهم من الشهداء والصديقين، بل يتفاضلون في ذلك بقدر رتبهم في الطاعات لما بينا من زيادته ونقصانه. الرابع أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنيين، فالإسلام عبارة عن الشهادة مع التصديق بالقلب، والإيمان عبارة عن جميع الطاعات. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقد فرق فيما بينهما. الخامس: يستحب لمن جعل له الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فيستثني فيه بمشيئة دون الإسلام، لما بينا أن الإيمان هو جميع الطاعات وترك المحرمات، وهو غير محقق اجتماع ذلك فيه. والإسلام مجرد الشهادتين مع التصديق، وقد وجدا منه، فلهذا فرقنا بينهما. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: إن فلانا يقول أنا مؤمن، فقال: سألوه في الجنة هو أم في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم. فقال ابن مسعود: فهل لا كان وكل الأول كما وكل الآخر؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا جملة أخرى من بيان قصيدة أبي بكر بن أبي داود تتعلق بمسألة الإيمان في فصول، أحدها بيان أن الإيمان في الشرع يشمل جميع الطاعات الباطنة والظاهرة، وهذا معنى قول أهل السنة: الإيمان اعتقاد وقول وفعل، وليس هو التصديق وحده أو القول وحده، كما سبق بيانه مفصلا في مواضع عدة، آخرها شرح عقيدة الإمام المجدد رحمه الله تعالى في ضمن برنامج اليوم الواحد السادس. ثم أورد رحمه الله تعالى في تقرير هذا المعنى قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى آخره. فذكر عدة أفعال تنتظم كلها في مسمى الإيمان، ثم ذكر قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فإن الآية في قصة تحويل القبلة. وأورد حديثا كليا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق هذا المعنى، وهو حديث الإيمان 74 خصلة. وتقدم أن هذا هو لفظ مسلم، وأما البخاري ففيه 64، والمحفوظ هو لفظ البخاري رحمه الله تعالى. ثم ذكر فصلا ثانيا، وهو بيان زيادة الإيمان بالطاعة ونقصانه بترك الطاعة وعصيان الله عز وجل، وهذا أصل قد دلت عليه آيات وأحاديث كثيرة وصرح به أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما الحديث الذي أورده عن معاذ المصرح بزيادة الإيمان ونقصانه فلا يثبت، وهو حديث الإيمان يزيد وينقص، وكل حديث صريح في ذلك فهو ضعيف. وأما الحديث في المعنى في الزيادة والنقصان فهي ثابتة، لكن التصريح بذلك لا يثبت. ثم ذكر فصلا ثالثا، وهو عدم تساوي إيمان جميع المكلفين من الملائكة والنبيين ومن دونهم من الشهداء والصديقين، فالخلق متفاوتون في مقاديرهم من الإيمان، لأنه يزيد وينقص بحسب الطاعة والعصيان. ثم ذكر فصلا رابعا، وهو بيان أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنيين، وتقدم غير مرة أن الإسلام والإيمان إذا افترقا دل كل واحد منهما على الآخر، أما إذا جمعا كان الإيمان للعقائد الباطنة والإسلام للأعمال الظاهرة. ثم ختم رحمه الله تعالى بفصل خامس، وهو استحباب الاستثناء في الإيمان، وذلك بذكر المشيئة بأن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله. وأورد أثرا ينصر به هذا القول عن ابن مسعود، وإسناده ضعيف. ومسألة الاستثناء بالإيمان في الإيمان، وهي قول القائل أنا مؤمن إن شاء الله، مما اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى منعا وتسويغا. وتحرير هذه المسألة يقال إن الذاكرة للاستثناء في الإيمان لا يخلو من حالين اثنين: أولهما أن يكون استثناؤه على سبيل الشك، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله على إرادة تردده في إيمانه، فهذا محرم وقد يوجب الكفر، لأن الإيمان لا ينفع معه إلا الإيقان وهو الرسوخ، وإذا شك الإنسان في شيء من أصول الدين خرج بذلك من الإسلام. والثاني أن لا يريد بذلك الشك، وهذا له معان ثلاثة: أولها أن يقصد بذلك الفرار من تزكية النفس، وهذا مستحب بلا ريب، والثاني أن يقصد بذلك إثبات القدر بأن إيمانه لم يكن إلا بتقدير من الله سبحانه وتعالى، وهذا جائز، والثالث أن يكون على إرادة التبرك بذكر الله، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله يريد بذلك التبرك بذكر الله عز وجل في قوله، وهذا جائز أيضا. وما ذكره بعض المتأخرين من أن السلف رحمهم الله تعالى ممن استثنى كانوا يخافون على أنفسهم أن يموتوا على غير الإسلام فكانوا يستثنون، فهذا معنى لا يعرف عن السلف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وتحرير المسألة هو كما ذكرنا بحمد الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال أبو بكر عبد الله: ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، ولا تكن من قوم تلهو بدينهم فتطعن، من قوم تلهوا بدينهم. صحيح. ولا تكن من قوم تلهوا تلهوا بدينهم ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث تطعنوا ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح وهذه الأبيات في أصناف أهل البدع والتحذير منهم أخبرنا أبو فتح هلال أبو محمد وأبو الفتح محمد بن أحمد الحافظ قال جميعا أخبرنا محمد بن مظفر قال الحافظ قال أخبرنا محمد بن محمد الباغندي قال حدثني أحمد بن سالم الطبري قال أخبرنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن عمرو بن قيس عن خيثمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 فرقة على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وتفرقت النصرانية على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وإن أمتي تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال فقال عمر بن الخطاب من هم يا رسول الله حتى نكون منهم قال هم السواد الأعظم قال عمر عند ذلك هو الذي عليه المرأة والصبي والأعرابي والجماعة وأخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد قال أخبرنا أبو الفتح أحمد بن محمد بن الحسن بمصر قال أخبرنا أبو عبد الله وعيسى قال أخبرنا محمد بن أحمد بن منصور الحربي المصري بحلب قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي بن بحر السقا قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني أبي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لعن أربعة على لسان 70 نبيا قلنا ومن هم يا رسول الله قال القدرية والجهمية والمرجئة والروافض قلنا يا رسول الله وما القدرية قال الذين يقولون الخير من الله والشر من إبليس ألا إن الخير والشر من الله فمن قال غير ذلك فعليه لعنة الله قلنا يا رسول الله وما الجهمية قال الذين يقولون القرآن مخلوق ألا إن القرآن كلام الله غير مخلوق ألا إن القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال غير ذلك فعليه لعنة الله قلنا يا رسول الله فما المرجئة قال الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل ألا إن الإيمان قول وعمل فمن قال غير ذلك فعليه لعنة الله قلنا يا رسول الله فما الروافض قال الذين يسبون أبا بكر وعمر أفألا فمن أبغضهما فعليه لعنة الله وأخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلاب قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال قال أبو بكر عبد الله بن أبي داود أخبرنا مسيب ابن واضح قال سمعت يوسف بن أسباط يقول أهل البدع هذه الأربعة المذكورة في الخبر وكل صنف من هؤلاء يتشعبون على 18 فرقة فذلك 72 فرقة والثالث وسبعون جماعة وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مخالطة لهؤلاء والمجالسة لهم حتى لا يفسدوا عليه دينه ومن الإعظام لهم فيها أخبرنا به محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ رحمه الله قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سالم قال أخبرنا أحمد بن علي بن مسلم قال أخبرنا أبو زياد عبد الرحمن بن نافع قال أخبرنا حسين بن خالد عن عبد العزيز بن أبي روات عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعرض بوجهه عن صاحب بدعة بغضا له في الله عز وجل ملأ الله قلبه غينا وإيمانا ومن تهار صاحب بدعة آمنه الله يوم القيامة من الفزع الأكبر ومن سلم على صاحب بدعة ولقيه ببشر واستقبله بما يسر فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وقد روى هذا الحديث أبو بكر النقاش من طريق بلغت شيخنا أبو الفتح رحمه الله مما روى مثل ابن النقاش أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر قال أخبرنا النقاش قال أخبرنا أبو الجارود مسعود بن محمد بن رملة قال أخبرنا إبراهيم بن محمد المقدسي قال حدثنا عبد الغفار بن الحسن بن دينار قال أخبرنا محمد بن منصور وكان في إعداد إبراهيم بن آدم وسليمان الخواص وعباد بن عباد ونظراء هؤلاء قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد وذكر نحوه حدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد الحافظ قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا عثمان بن إسماعيل بن بكر السكري قال سمعت أبا داود السجستاني يقول أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه أرى رجلا من أهل السنة مع أهل البدع أترك كلامه قال أو تعلمه أحسن الله أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة فإن ترك كلامه فكلمه وإلا فألحقه به. قال ابن مسعود المرء بخدنه. وأخبرنا أبو الفتح قال أخبرنا عمر بن أحمد الوراق قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال أخبرنا فضل بن زياد قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه قلت له كيف نصنع بأهل الهوى نكلمهم؟ قال لا. قلت فينبغي لأحدنا لا يكلم أحدا؟ قال نعم، إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الذين خلفوا النفاق فأمر الناس ألا يكلمهم. وأما الخوارج فقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله محبتهم قبيحة، يذكرون أنهم يقولون أبا بكر وعمر ويبرؤون من عثمان وعلي ولا يرون الرجم ولا المسح على الخفين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كلاب أهل النار، ومن طعن على أصحاب الحديث فاقطع على بدعته، فهم الذين اصطفاهم الله لحفظ شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتلقون ما يسمعون يتبعون ولا يبتدعون، فالأخذ بما رووه منه الشفاء والاتباع لما رأوه هو الهدى، فمن أخذ به فقد فاز في الآخرة والدنيا. فهذا آخر ترتيب هذه الأصول وذكر ما تضمن القصيدة من الفصول. نفعنا الله وإياكم وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان الجملة في الآخرة من قصيدة أبي بكر ابن داود، وفيها التحذير من أصناف أهل البدع والأمر بتعظيم الشريعة وترك الطعن والثلب في أهل الحديث. وابتدأ ذلك بذكر حديث الافتراق من رواية جابر رضي الله عنه بإسناد حسن. وحديث الافتراق قد جاء من حديث جماعة كثر من الصحابة، فهو حديث صحيح. والفرقة الناجية من الافتراق قد جاء وصفها في هذا الحديث بالسواد الأعظم، وجاء مثله أيضا في حديث أبي أمامة عند أحمد بسند حسن، وجاء في أحاديث صحاح وصف الفرقة بالجماعة، وهذان الوصفان هما اللذان صحا في وصف هذه الفرقة، فوصفت تارة بأنها الجماعة ووصفت تارة أخرى بأنها السواد الأعظم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا طويلا في البراءة من أربعة طوائف من طوائف أهل البدع، وهم القدرية والجهمية والمرجئة والروافض، وهو حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كلاما ليوسف بن أسباط في تقسيم هذه الفرق المذكورة إلى شعب تجتمع فيها العدة المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذهب إليه يوسف بن أسباط فيه نظر وضبط الفرق بإدخالها في هذا العد حتى ينتظم العدد 72 فرقة لا يسلم من مؤاخذة، ولذلك فليس من الجادة المسلوكة عد هذه الفرق واحدة واحدة حتى تبلغ 72، فإن ذلك متعذر، لكن المقصود معرفة ما يكون خارجا عن الجماعة. وسبق أن ذكرنا لكم أن الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام استظهر أن الخروج عن الجماعة يكون بالمفارقة في أصل عظيم من أصول الدين، فإذا خرج أحد عن الجماعة بأصل عظيم صار فرقة ولو كان واحدا، والغالب أن من دعا إلى شبهة وجد من يتبعه، فلكل ساقطة لاقطة. ثم أورد ما جاء من التحذير من مخالطة أهل البدع ومجالستهم، وذكر حديثا في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه ولا يثبت. ويكفي في هذا ما بوب عليه البخاري في الصحيح: باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن. ثم أورد حديث أبي سعيد المشهور يوشك أن يكون خير مالي المرء المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وفتن الافتراق والابتداع من أعظم الفتن التي يجب أن يحذرها الإنسان. وأورد المصنف رحمه الله تعالى من كلام أحمد ما يصدق هذا، أي الحذر من مجالسة أهل البدع وعدم المسامحة في ذلك لما عليه من الإضرار بالمجالس لهم، كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى هذا الأصل فقال: وإنما كان السلف رحمهم الله تعالى ينهون عن مجالسة أهل البدع لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فلأجل الخوف على وقوع الشبه في قلب العبد حذر من مجالسة أهل البدع. ثم نقل كلام أبي بكر بن أبي داود في ذم الخوارج، وأورد حديث كلاب أهل النار في وصفهم، وهو حديث صحيح. ثم ختم بالتحذير من الطعن في أصحاب الحديث والمراد بهم نقلته الذين يتبعونه ويهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالطعن فيهم والعيب لهم هو طعن وعيب للشريعة لأنهم نقلوا الشريعة. وفضائل أهل الحديث كثيرة قد أفردها جماعة من أهل العلم بالتأليف، ومن أشهر ذلك كتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وهذه العقيدة وهي قصيدة ابن أبي داود المشهورة بالحائية هي من عيون قصائد أهل السنة في باب الاعتقاد، فإن أهل السنة صنفوا في تأييد اعتقادهم نظما ونثرا، ومن أحسن القصائد المختصرة الوجيزة هذه القصيدة وهي حائية ابن أبي داود، فينبغي أن يعتني طالب العلم بحفظها وأن يسعى في استشراحها. ولأهل العلم من المعاصرين شروح عديدة عليها مكتوبة ومسجلة. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب في هذا المجلس، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.